فهذا لا يعد سارقة، وقد يدخل في باب قطاع الطريق. وهكذا أيضا ما لو أخذه على وجه الغنيمة والتملك وهو المسمى بالمنتهب، فهذا لا قطع عليه. وقد ورد في الحديث عند أبي داود: ليس على المنتهب قطع. ومثله المختطف، وهو الذي يأخذ أموال الناس وخلسة عندما يمرون بها. وهكذا أيضا الغاصب ليس عليه قطع. وهكذا الخائن في الوديعة، قد ورد في الحديث: ليس على خائن قطع. ولأن الخيانة لا تسمى سرقة في لغة العرب. قال المؤلف: لكن يقطع جاحد العارية. المراد بالعارية أخذ أموال الآخرين مع التعهد بردها، فعندما يجحد المستعير العارية يكون حينئذ قد استولى على مال الآخرين بطريق محرم. فهل يقطع جاحد العارية وهو المنكر لها أو لا؟ في المذهب أنه يقطع جاحد العارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية، مع أنها إنما كانت تستعير المتاع وتجحده. والقول الثاني بأن جاحد العارية لا قطع عليه لعدم انطباق شروط حد السرقة عليها. الثاني من شروط القطع كون السارق مكلفا. المراد بالمكلف البالغ العاقل، لأن غيرهما مرفوع عنه القلم، وبالتالي لا تقطع يده. قوله مختارا، أي أن المكره لا تقطع يده في السرقة لأنه معذور شرعا، وبالتالي لا تقطع يده. وكذلك يشترط أن يكون عالما، والعلم يشتمل على مسائل: العلم بتحريم السرقة، والعلم بأن ما سرقه يساوي النصاب. وقد ورد عن عمر: لا حد إلا على من علمه. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فإذا سرق المال فإنه حينئذ يعد سارقا، أما إذا أخذ غير المال فإنه لا يعد سارقا. ومن أمثلة الأموال النقود والمأكولات والأمتعة والألبسة والخشب والحديد. كون المسروق مالا، أما إذا كان المسروق ليس مالا فحينئذ لا قطع فيه، وقد يعزر وقد يكون ممن يطبق عليه حد الحرابة. ومن أمثلة ذلك الحر الصغير، هذا ليس بمال، وبالتالي يقولون لا قطع على سارقه، وقد ينفذ عليه حد قطاع الطريق. قال: لكن لا قطع بسرقة الماء، لأن الماء لا يتمول في العادة ولا يجعل مالا، قد يجعل لكنه ليس هذا هو الغالب على أحواله. وهكذا لا قطع بسرقة إناء فيه خمر. لماذا؟ لأن الخمر لا يقطع به، فكان الكأس تابعا له. وهكذا لا يقطع بإناء فيه ماء، لأن الماء لا يقطع به وكان هو الغالب حينئذ. كذلك لا يقطع بسرقة المصحف، إن كانت سرقة المصحف محرمة لكنه ليس مالا. وقال: ولا بما عليه من الحلي، يعني بما على المصحف من التحلية من الذهب والفضة، لأن الحلي هنا تابع للمصحف، والتابع لا يفرد بحكم وإنما يجعل له حكم ما هو تبع له. قال: ولا بكتب بدعة، فسارقها لا يقطع لأنها محرمة ويجب إتلافها. وهكذا سارق التصاوير، وهكذا لا يقطع بسرقة آلة اللهو لأنها معاصي وبالتالي لا يجوز استعمالها. وحد السرقة إنما أقيم لحفظ الأموال المحترمة. وهكذا لا يقطع بسرقة صليب أو صنم، يعني مجمع على تحريمه. الشرط الرابع كون المسروق نصابا، فإذا كان المسروق مالا قليلا لم يجب فيه حد القطع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع فيما دون ربع دينار، وفي لفظ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا القول باشتراط أن يكون المسروق نصابا هو قول جماهير أهل العلم، منهم من قال بأنه لا يقطع، بأنه يقطع في القليل والكثير، ما يقول بذلك بعض الظاهرية، ومنهم من يقول لا يقطع إلا في 10 دراهم كما هو مذهب حنفية، والقول الثاني بأنه ربع دينار أو 3 دراهم، وعليه تدل الأحاديث الواردة في الباب. طيب 3 دراهم كم مقدارها؟ الدرهم في وقتنا الحاضر درهم ب3 غرام من الفضة، كم يصير النصاب؟ 9 غرام. ربع الدينار، الدينار 4.5 غرام من الذهب، 4 وشوي، كم يطلع النصاب؟ ربع دينار 1.5. إذا بلغ المسروق نصابا أو ما يساوي أحدهما فحينئذ يثبت القطع. قال وتعتبر القيمة، إذا أردنا أن نقيم السلعة نقيمها حال الإخراج، أي وقت إخراج السلعة من الحرز. الشرط الخامس إخراج المال المسروق من الحرز، هذا قول الجماهير ومنهم الأئمة 4، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المزني يسأله عن الثمار وما أخذ في أكمامه، قال ما أخذ في أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه نكالا به، وما أخذ من الجرين فيه القطع إذا بلغ ثمن المجل. إذن من شروط إقامة حد السرقة أن يكون المال قد أخرج من الحرز، فلو سرق من غير الحرز فإنه حينئذ لا قطع عليه. ونأتي إلى تفسير الحرز. قال الحرز معناه ما يحفظ فيه الشيء، وحرز كل شيء بحسبه حسب اعتياد الناس عليه. قال فوجود النعل في الرجلين هذا يعتبر حرزا، ما يقول واحد هذا يسرقها من قدمه ويقول هذا ليست من حرز، ومثله أيضا وضع العمامة على الرأس هذا حرز. قال ويختلف الحرز باختلاف البلدان والسلاطين، فرق بين من كانت له هيبة ومن لم يكن كذلك. عندما تخف هيبة السلطان احتاج الناس إلى حفظ أموالهم والتوثق في ذلك. قال ولو اشترك جماعة في هتك حرز واحد وإخراج النصاب قطعوا جميعا، فإن هتك أحدهما الحرز ودخل الثاني فقطع الأول فأخرج المال، فدخل الثاني فأخرج المال، فحينئذ لا يوجد قطع عليهما لأن أحدهما، نعم لأن أحدهما إنما هتك الحرز ولم يأخذ مالا، والآخر خذ مالا ولم يهتك الحرز. الشرط السادس انتفاء الشبهة، إذا أخذ الإنسان مالا فيه شبهة فلا يحكم فيه بقطع اليد. قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله، أموال أبنائه وأموال آبائه وأجداده لا يؤخذ منها. وهكذا أيضا مال الزوجة، لو أخذ من مال زوجته فحينئذ يسقط حقها في، يسقط الحد فلا يثبت الحد في هذه الحال. قال ولا بسرقة من مال له فيه شرك، فسرق مال الشركة التي بينه وبين غيره لا يوجد قطع، لكن هناك تعزير وهناك تعويض. أو لأحد ممن ذكر في الآباء والأبناء والزوجات، فإذا أخذ من مالهم ففي شبهة فحينئذ لا يثبت الحكم في حقهم. الشرط السابع ثبوت السرقة، ثبوت السرقة إما أن يكون بشهادة شاهدين وإما أن يكون بوصف السلعة، يقول سلعتي كذا وصفتها كذا. ولا تسمع قبل الدعوى، لا تسمع الشهادة حتى يكون هناك دعوى، يمكن يهونون يمكن يرفضون استكمال إجراءات القضية. الطريق الثاني من طرق إثبات ذلك الإقرار، فإذا أقر بأنه قد سرق إنه يقطع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي في زمانه. كم مرة يقطع؟ يقطع أولا في اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى وباقي ها حنابلة يقولون اثنين وجمهور يقولون واحد في إقرار. قال أو بإقرار السارق مرتين، فإذا أقر مرتين قبلت وثبت الحد في حقه. يشترط في حال الإقرار أن يستمر في اعترافه بجريمة الزنا بجريمة السرقة ولا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن السارق من أجل أن يرجع عن إقراره واعترافه. الشرط الثامن مطالبة المسروق منه بماله أو من يقوم مقامه. قال ولا قطع عام مجاعة غلاء، وذلك قال ولا قطع أي لا يوجد حد السرقة، عام مجاعة المراد بالمجاعة وقت الجوع والمصابة الشديدة. ولا قطع عام مجاعة، لماذا لا يقطع؟ لأنه مضطر شرعي بحله. قال غلاء عندكم، يعني إذا كان يظهر لي أن مراده إذا كان هناك غلاء في الأسواق، ما يقول أنا كفيف ولا أنا غير متصل بالصيف الفلاني، لكن هنا المراد به إيش؟ إذا وجد الملاء، إذا وجد مالا يكفيه. هنا الآن الكلام عن عام المجاعة، إذا كان في عام المجاعة هناك غلاء في الأسعار لم نقطع، إذا كان هناك رخص نقطع، أو كانت أسعار معتادة نقطع. يمكن أن تكون مجاعة يسهر ما فيه، إذا صار هناك مجاعة والأسعار معتادة والناس يتمكنون منها هنا إذا ما نقول رحل للحمام، رحل إذا لم يكن هناك مجاعة ما يجينا هالمسألة. كلام المسألة في إذا كان هناك مجاعة فسرق، إذا لم يكن هناك مجاعة وسرق نقول ما فيه داعي للسرقة ولا فيه اضطرار، بالتالي يقطع. ثم ذكر المؤلف كيفية القطع فقال: إذا وجدت الشروط السابقة فإننا نجلس السارق ونشده الشد اللائق به بحيث ما يتحرك، وتقطع يقطع المفصل الذي بين الكف والساعد، تقطع من مفصل كفه، قد ورد قراءة فاقطعوا أيمانهما، وورد عن الصحابة قطع اليد اليمنى. ثم بعد القطع توضع في زيت مغلي من أجل أن يتوقف الدم وتنسد أفواه العروق. قال الفقهاء: وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. هذا قول الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة، والقول الآخر بأنه إيش؟ لا المقطوعة، يقطع يده. الصواب أنه لا يشرع تعليق اليد في هذه الحال. الحديث الوارد في الباب فيه ضعف. قال المؤلف: فإن عاد أي سرق مرة أخرى قطعت رجله إيش؟ اليسرى المقابلة الأولى، قد ورد ذلك مرفوعا، وقياسا على حد المحاربة. فإن عاد، إذن أول ما يقطع يده اليمنى ثم يتقطع رجله اليسرى، من أين تقطع؟ من مفصل الكعب، ويترك العقب كذا، العقب هذا لا يتعرض له ولا يقطع، إنما تقطع الرجل مباشرة، فيكون يمشي على عقبه، ثم بعد ذلك يوضع في الزيت. إذا سرق المرة الثالثة، للعلماء في ذلك قولان. قول يقول: لا نعاقبه بعقوبة بدنية، وإنما ندخله السجن حتى يتوب أو حتى يموت، وقد ورد هذا عن عمر. والقول الثاني بأنه عند السرقة الثالثة تقطع اليد اليسرى، وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي، قد ورد في ذلك حديث أنه قال: في الثالثة ثم إن سرق فاقطعوا يده. إذا قمنا بقطع يد هل نطالبه بإرجاع العين المغصوبة؟ نقول نعم نطالبه بذلك، بالتالي يمكن أن يكون هناك قطع وفي نفس الوقت ضمان. وهناك من يقول، هذا القول الأول هو قول الجمهور، هناك من يقول بأنه ليس عليه ضمان، وهذا قول الحنفية. فعلى ذلك، على القول الأول، يلزم السارق أن يرد ما أخذه. قال: فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. عندما كسر الباب يحتاج إلى قفل، فنطالب السارق بأنه يضع قفلا، وهكذا في بقية الإصلاحات. قال: وعليه، يعني على السارق، أجرة القاطع، لأن القطع كان بسبب فعله فيتحمل نتيجته، وثمن الزيت الذي يحسن به تحسن به يده. وهذا آخر باب حد السرقة، ولعلنا نأتي إلى بقية الأبواب في يوم قادم. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله، السلام عليكم.